لن يهرب حتى تقع عليه تلك الخصلة. من عاهد فغدر، أو وعد فأخلف، أو أعطى أيمانا غلاظا فلم يفعل، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن بغى على الناس، إنما بغيكم على أنفسكم. ومن مكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعود إلى الآية، موضع الشاهد منها بعد أن بين الله عز وجل أن نكثهم الوعد وعدم قبولهم النذير بعد أن أعطوا الأيمان الغلاظ هو الاستكبار والمكر السيء. قال سبحانه: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله عادته وطريقته. ما تجد أن الله عز وجل يأتي العصاة فيخالف الرسل ويخالفون أمر الله، أن الله يتركهم هملا، هذا ما جرت سنة الله. لن تجد لسنة الله تبديلا، التبديل أنها تغير، لأن العذاب حسب الجريمة، فلا تظن أنه يغير نوع العذاب، هو العذاب الذي سيحل بهم. ولن تجد لسنة الله تحويلا، لن يحول الله عز وجل هذا العذاب إلى أمم غيرها أو إلى أفراد آخرين، إنما يحل بهم. وهكذا لو تمعنت كتاب الله عز وجل لوجدت ذلك. اسمع قوله سبحانه في حق المنافقين: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله أن من أرجف بالنبي وأصحابه، الإرجاف غير التثبيط، التثبيط والإخافة، أن تقول هناك عدو أقوى من عدوكم ولهم قوة لا تجاهدوا استكينوا، هكذا يقوله المثبطون لأعدائهم أهل الكفر. وأما المرجف فيقول: جاءكم العدو، جاءكم العذاب، جاءكم المصائب، أو يقول: أخذوا عنكم كذا أو كذا. وهذه شأن المنافقين إلى الآن، نسمع عنهم هذه الأقاويل. والله عز وجل يتوعدهم: لئن لم ينتهوا ويكفوا فإن الله عز وجل سيسلط عليهم رسله فيقتلهم تقتيلا. وهذا الذي حصل، وسنة الله ما تتبدل، فإنه أخذ قريضا وأسكت المنافقين وجاهد أهل الكفر وجاهدهم أغلظ جهاد. فالله عز وجل قال: سنة الله التي قد سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تحويلا. وأخبر سبحانه كذلك لما ذكر عن كفار أهل مكة: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. استفزوه، حركوه وأغضبوه وحاولوا قدر الإمكان إخراجه من مكة. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، يعني من أرض مكة، ليخرجوك منها. قال سبحانه: ولو فعلوا ما يلبثون خلافك إلا قليلا. وإذا، أي لو حصل ما تمنوه وأرادوه ونالوا منك، ما لبثوا بعدك، خلافك أي بعدك أو خلفك، ما لبثوا إلا مدة يسيرة، بمعنى أن الله عز وجل سيخرجهم ويهلكهم ويبيدهم. فإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه سنة الله. فالله عز وجل ذكر لنا أنه ما أرسل من رسول في أقوام في قرى فكذبوه إلا أن الله أمدهم بشيء، أن الله أخذهم بشيء من العذاب لأجل أن يرجعوا. وهكذا شأن المؤمن، إذا وقع كرب أو شدة فالجأ إلى الله عز وجل، فإنما أراد الله منك أن تتوب تتضرع إليه. وقد يغفل ويلهو أو يزين له الشيطان أمر آخر، أو يأتيه شياطين الإنس فيزينون له أنما هذا أمر صدف ومصادفات وسنن كونية، اصبر هكذا، فيبتليه الله بحسنات ويفرح أنه صادف كذا وربح في التجارة كذا. وهذا النوع من الفرح لا يحبه الله عز وجل، إنما يحب فرح من ناله شيء من رضوان الله، علم أنه استقام فحضر الصلاة وحضر قلبه لقراءة القرآن أو حفظ آية أو سمع حديثا فعمل به أو قدم إحسانا إلى أرملة أو يتيم أو مسكين أو ساعد صاحب حاجة. فلما فعل ذلك فرح بما آتاه الله من هذه النعم، فشكر الله له هذا الفرح. وأما إذا فرح لأجل هذه الدنيا فإن الله لا يحب هذا النوع من الفرح. فجاءتهم هذه النعماء بعد تلك الضراء فما شكروا الله بل استعانوا بها على معصية. بمجرد ما ينتهي الموسم فتأتيه المكاسب، أول ما يخطط كيف يصرفها في اللهو، أين يسافر، أين يفعل، أين يتنزه، أين كذا. ونعوذ بالله من الغفلة، أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، اسمنا عفوا، حتى كثروا، كثرت أموالهم وأولادهم، معنا مرت عليهم سنين في هذا النعيم فيتناسون حينئذ، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، ما تغير شيء، هذا جرى على من قبلنا وسيجري علينا. قال فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. نقف على هذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائر يسأل فضيلة الشيخ، مجموعة من الأخوة يجتمعون في منزل ويوزعون أجزاء المصحف بينهم ثم يقرؤون القرآن ليختموا المصحف، هل عملهم مشروع؟ كيف يقرؤون المصحف؟ يوزعون أجزاء القرآن على بعضهم، كل واحد يقرأ جزء لكي يختم المصحف، هل عمله مشروع؟ إيه، قراءة القرآن مشروعة، لكن الختم ليس الختم كتاب الله. إن استمع قرأ هذا فأنصت له وقرأ بنفسه وتدبر يعطيه الله الأجر، هذا مشروع. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله سيما إذا كان في مسجد، وإن فعلوا في بيوتهم فإنها في ذلك أجر عظيم. لكن إن جعلوهم بس فقط أنهم يرجون الختمة لا غير دون تدبر ودون إصغاء فيفوتهم من الأجر ما يفوتهم، ومن تبعوا به فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. لا يقول أنه ليس هذا من البدع والمنكر، لا ليس هذا منه، لكن القراءة بصوت واحد كما يفعله أهل المغرب كلهم بلحن واحد، فإذا انقطع نفسه نفسه انتظر حتى إذا جمع نفسه نفسه دخل معهم لأجل أن يلحق النغمة فيأتي بصوت واحد، هذا غير مشروع، ما فعله الصحابة. إما أن تنصت فيقرأ واحد أو يقرأ كل واحد البقية ينصتون. نعم. يقول السائل: المرأة إذا أسقطت قطعة لحم ومعها دم هل تصلي أم تنتظر حتى ينقطع الدم؟ لا، نفاس طالما فيه قطعة، سيما إذا كانت مخلقة وفيها تصاوير جسم إنسان فهي نفاس حتى ينقطع دمها. نعم. يقول: يسكن في جدة ويعمل في مكة وكل يوم يذهب من جدة إلى مكة، هل يقصر في صلاة الظهر؟ لا، ما يقصر، إنما لو أراد أن يجمع يجمع، إذا علم أنه يشق عليه لو حضر أو كذا ووجد جماعة يجمعون معه الجمع أولى. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما.